يا أهل السنة في كل مكان، ونخص أهل العراق، لقد بتم اليوم تعيشون مع الروافض حقيقة ما حذرناكم منه بالأمس البعيد. لقد بتم تعيشونه واقعا وترونه عين اليقين في بغداد وديالى والأنبار وكركوك وصلاح الدين. فلا تخفى عليكم حوادث الخطف والقتل والتهجير لأهل السنة كل يوم في بغداد، ولا يجرؤ السني على إظهار دينه داخلها، ولم يعد بإمكانه دخولها. من يستطيع منكم اليوم في بغداد أن يسمي ابنه عمر أو عثمان أو معاوية؟ من يستطيع منكم اليوم دخول بغداد؟ لا يسمح الروافض اليوم للسنة دخول بغداد، بل ولا لمن هو محسوب على أهل السنة. لا يسمحون حتى لخدمهم وأذنابهم وكلابهم من المرتدين من الصحوات والشرط والجيش دخولها، كونهم محسوبين بالاسم على أهل السنة رغم ما قدموه لهم من خدمة لسنين طويلة وتفانيهم بالدفاع عنهم، ورغم أنهم صفويون أكثر من الصفويين أنفسهم. فاسألوا عن الضابط السني المرتد من أهالي الأنبار الذي كان حذاء بأقدام الصفويين يذود عنهم ضد المجاهدين، فلم يشفع له ذلك عند الروافض إذ فر من المجاهدين قاصدا بغداد، فأوقفه الروافض على أبوابها ومنعوه من الدخول وساوموه على ابنتيه، فكان ذلك له صعقة أفاقته من غيه وأرجعته عن ضلاله، فكر راجعا إلى الأنبار وجاء إلى المجاهدين تائباً.